بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. المجلس 18. كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة. قال رحمه الله: قوله: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. قوله: فيما بعد على الذكور، متعلق بقوله يحرم، يعني يحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو مموه به. والمنسوج بذهب هو أن يكون فيه خيوط من الذهب تنسج، سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه كالطوق مثلا أو طرف الكم، أو في أي موضع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ولأن الرجل ليس بحاجة إلى أن يتحلى بذهب، إذ إنه يتحلى له ولا يتحلى هو لأحد، كما قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي يربى في الحلية. فالمرأة هي التي تحتاج إلى أن تتزين وتتحلى، وأما الرجل فلا ينبغي له أن يكسر رجولته حتى يتنزل إلى أن يكون على صفات الإناث في النعومة ولباس الذهب وما أشبه ذلك. وتحريم لباس الخالص من الذهب بالنسبة للرجل من باب أولى، ولهذا يحرم عليه أن يلبس خاتما من الذهب أو قلادة أو سلسلة أو خرصا أو ما أشبه ذلك. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: أو مموه بذهب قبل استحالته، أي ويحرم مموه بذهب، وهو المطلي بالذهب على الرجل لعموم الحديث، إلا أن المؤلف استثنى إذا استحال هذا الذهب وتغير لونه وصار لو عرض على النار لم يحصل منه شيء، فهذا لا بأس به لأنه ذهب لونه. فمثلا لو أنه مع طول الزمن تآكل وذهب لونه ولم يكن لونه كلون الذهب، وصار لو عرض على النار وصهر لم يحصل منه شيء، فحينئذ نقول هذا جائز لأنه ذهب عنه لون الذهب ما بقي إلا أنه كان قد موه به. قوله: وثياب حرير، أي ويحرم ثياب حرير خالصة. والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعي، والحرير الطبيعي يخرج من دودة تسمى دودة القز، وهو غال وناعم، ولهذا حرم على الرجل لأنه يشبه من بعض الوجوه الذهب لكونه مما يتحلى به، وإن كان ملبوسا على صفة الثياب، ولكنه لا شك أنه يحرك الشهوة بالنسبة للمرأة، فلا يليق بالرجل أن يلبس مثل هذا الثوب لهذه العلة وللحديث السابق. قوله: وما هو أكثره ظهورا على الذكور، ما هنا نكرة موصوفة، أي ويحرم ثوب هو، أي الحرير، أكثره، أي أكثر هذا الثوب ظهورا، أي بروزا للناس، أي يحرم على الذكور ثوب يكون الحرير أكثره ظهورا. مثال ذلك: لو كان هناك ثوب فيه أعلام ثلثاه من الحرير وثلثه من القطن أو الصوف فهو حرام، لأن أكثره الحرير. وظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الحرير أقل فليس بحرام، مثل لو كان فيه أعلام حرير أعني خطوطا، وهذه الخطوط إذا نسبت إلى ما معها من القطر أو الصوف وجدنا أنها الثلث، فالثوب حينئذ حلال اعتبارا بالأكثر، فإن تساويا فسيأتي في كلام المؤلف أنه ليس بحرام. وقيل إنه حرام. وقوله: على الذكور، أي دون النساء، لما علمنا من قبل من الدليل والتعليل. وهل لبس الحرير من الصغائر؟ الجواب: نقول هو من باب الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا وعيد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الوعيد، فقيل المعنى أنه لا يدخل الجنة لأن لباس أهل الجنة الحرير، ومن لازم حرمان اللباس ألا يدخل، وعلى هذا فيكون فيه تحذير شديد أن ينسلخ الإيمان من قلب هذا الرجل حتى يموت على الكفر فلا يدخل الجنة. وقيل المعنى أنه وإن دخل الجنة فإنه لا يلبس الحرير فيحرم من ذلك. فإن قال قائل يرد على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى قال: وفيها ما تشتهيه الأنفس، ومن المعلوم أن لباس الحرير لباس تشتهيه النفس، فكيف الجواب؟ نقول: الجواب والعلم عند الله، إما أنه يحرم من لباس الحرير إلى مدة الله أعلم بها، وإما أن لا تشتهي نفسه هذا الحرير، ويكون هذا نقصا في نعيمه فلا يتنعم كمال التنعم، كما أن المريض قد لا يشتهي نوعا من الطعام ويكون هذا نقصا في مأكله. قوله: لا إذا استويا، أي لا يحرم الحرير إذا استويا، والضمير يعود على الحرير وما معه، لأنه قد اجتمع مبيح وحاضر، والأصل الإباحة حتى نعلم أن هذا مما يدخله التحريم، فنحن في شك من دخوله في تحريم الحرير، والأصل الإباحة. وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: بل إذا استويا يحرم، وعللوا بالقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحاضر، ولكل منهما وجه، فكل من التعليلين صحيح، لأن الذين يقولون أنه إذا استويا لا يحرم يقولون إن المحرم هو الحرير، وألحقنا الأكثر بالكل، أما أن نلحق المساوية بالكل فهذا بعيد من القواعد الشرعية، والذين قالوا بالتحريم قالوا إنما اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر، وهذه قاعدة شرعية مضطردة في مثل هذه الأشياء التي تتعارض فيها الأدلة، وموقفنا منها الاحتياط، والاحتياط في مقام الطلب الفعل، وفي مقام النهي الترك، والحاصل أن المحرم هو الحرير الخالص أو الذي أكثره الحرير، وأما ما أكثره غير الحرير فحلال، وأما ما تساوى فيه الحرير وغيره فمحل خلاف. قوله: ولضرورة، هذا عائد على الحرير، أي أو لبسه لضرورة، ومن الضرورة أن لا يكون عنده ثوب غيره، ومن الضرورة أيضا أن يكون عليه ثوب ولكنه احتاج إلى لبسه لدفع البرد، ومن الضرورة أيضا أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزق فيه، فكل ما دعت إليه الضرورة جاز لبسه. قوله: أو حكة، أي أنه إذا كان فيه حكة جاز لبسه، والحكمة أن الحرير لنعومته ولينه يطفئ الالتهاب من الحكة، فلهذا أجازه الشارع. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما أن يلبسا الحرير من حكة كانت بهما، فالحكة إذن تبيح لبس الحرير. فإذا قال قائل: لدينا قاعدة شرعية وهي أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، وهنا الحكة هل هي ضرورة؟ فالجواب أنها قد تكون ضرورة، فأحيانا يبتلى الإنسان بحكة عظيمة لا تجعله يستقر، وعلى هذا فلا إشكال، لكن إذا كان لبسه لحاجة فكيف يجوز ولا ضرورة؟ فالجواب أن تحريم لبس الحرير من باب تحريم الوسائل، وذلك لأن الحرير نفسه من اللباس الطيب ولباس الزينة، ولكن لما كان مدعاة إلى تنعم الرجل كتنعم المرأة بحيث يكون سببا للفتنة صار ذلك حراما، فتحريمه إذن من باب تحريم الوسائل. وقد ذكر أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، وضربوا لذلك مثلا بالعراية، وهي بيع الرطب بالتمر، وبيع الرطب بالتمر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك لأنه ربا، إذ إن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لكن العرايا أبيحت للحاجة، والحاجة هي أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان عنده تمر واحتاج إلى التفكه بالرطب كما يتفكه الناس أباح له الشارع أن يشتري بالتمر رطبا على رؤوس النخل، بشرط أن لا تزيد على 5 أوسق، وأن يكون بالخرص، أي أننا نخرص الرطب لو كان تمرا بحيث يساوي التمر الذي أبدلناه به، فهذا شيء من الربا، ولكن أبيح للحاجة. لماذا؟ لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، بخلاف ربا النسيئة، فإن تحريم ربا النسيئة من باب تحريم المقاصد، ولهذا جاء في حديث أسامة بن زيد: لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة. قال أهل العلم: المراد بهذا الربا الكامل المقصود، أما ربا الفضل فإنه وسيلة.

ولأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر، فما دام الإنسان يتجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاها يقال إنه يصلي إليها فإنه يدخل في النهي، وإذا كان داخلا في النهي فلا تصح لقوله لا تصلوا، فالنهي هنا عن الصلاة، فإذا صلى إلى القبر فقد اجتمع في فعل هذا طاعة ومعصية، وهذا لا يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى به. فإذا قال قائل ما هو الحد الفاصل في الصلاة إليها؟ قلنا الجدار فاصل إلا أن يكون جدار المقبرة ففي النفس منه شيء، لكن إذا كان جدارا يحول بينك وبين المقابر فهذا لا شك أنه لا نهي، كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي، أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تعد مصليا إليها، حدها بعضهم بمسافة السترة للمصلي، وعلى هذا فتكون المسافة قريبة، لكن لا شك أن هذا يوهم، فإن أحدا من الناس لو رأك تصلي وبينك وبين المقبرة 3 أذرع بدون جدار لأوهم ذلك أنك تصلي إلى القبور، فإذا لا بد من مسافة يعلم بها أنك لا تصلي إلى القبر. وظاهر كلام المؤلف أن ما عداها تصح الصلاة فيه فرضا أو نفلا، فتصح الصلاة في المجزرة إلا إذا صلى على المكان النجس منها، وتصح في المزبلة إذا كان الزبل طاهرا، أما إذا كان نجسا فقد دخل في كلام المؤلف في المنع. وتصح في قارعة الطريق، يعني لو صلى في قارعة الطريق فصلاته صحيحة، لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه مكروهة من أجل الانشغال والتشويش، فإن كان مسلوكا بالسيارات فقد نقول بالتحريم، لأنه لا يمكن أن يقيم الصلاة والسيارات تمشي أو يعطل الناس فيعتدي عليهم، لأن وقوف الناس بأماكن الطرق يمنع الناس من التطرق ففيه عدوان عليهم والحق لهم. قوله ولا تصح الفريضة في الكعبة، الفريضة إذا أطلقت فالمراد ما وجب بأصل الشرع، والفرائض 6: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة، وإن شئنا قلنا 5 لأن الجمعة فرض وقت الظهر. والدليل على عدم صحة الفريضة في الكعبة قول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلا للبيت كله لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح. قوله ولا فوقها، أي ولا تصح الفريضة فوق الكعبة أي على السطح، فلا تصح داخلها ولا فوقها على سطحها، للعلة التي ذكرنا أنه لم يستقبل جميع البيت وإنما يستقبل جانبا، إلا إذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها أمامه فتصح، مثل لو وقف على آخر العتبة من الباب أو وقف على آخر الجدار من السطح فإن الصلاة تصح لأن الكعبة كلها حينئذ بين يديه، هكذا علنوا. وعلم من كلام المؤلف صحة صلاة النفل في الكعبة وفوقها. والدليل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة 2 نافلة. وهل تصح المنذورة في الكعبة؟ أي إذا نذر أحد أن يصلي 2 فهل يصح أن يصليهما في الكعبة؟ نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم، فالفريضة عرفنا حكمها بالمنطوق وأنها لا تصح، والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصح، بقي المنذورة. فالمنذورة يمكن أن نقول إن كلام المؤلف يقتضي أن يكون مسكوتا عنها لأنها لا تدخل في الفريضة ولا تدخل في النافلة، وقد يقول قائل نلحقها بالأقرب إليها، فإن نظرنا إلى أنها لم تجب بأصل الشرع وإنما أوجبها المكلف على نفسه قلنا إلحاقها بالنافلة أقرب لأن الشرع لم يلزمه بها، وإن نظرنا إلى أن الشرع ألزمه بها إذا وجد سببها وهو النذر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، قلنا إنها أقرب إلى الفريضة، ولذلك اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إن المنذورة تلحق بالفريضة فلا تصح في الكعبة، ومنهم من قال تلحق بالنافلة لأنها غير واجبة بأصل الشرع وتصح في الكعبة. هذا الحكم في النذر المطلق الذي قال فيه الناذر لله علي نذر أن أصلي 2، أما النذر المقيد في الكعبة فيصح فيها، مثل أن يقول لله علي نذر أن أصلي 2 في الكعبة فتصح صلاته في الكعبة قولا واحدا لأنه نذرها نذرا مقيدا في الكعبة. والقول الثاني في أصل المسألة أن الفريضة تصح في الكعبة كما تصح في النافلة، وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في 7 مواطن ذكر منها فوق ظهر بيت الله ضعيف لا تقوم به حجة. وأيضا الأصل تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل، فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل، ويستدل لهذا الأصل بأن الصحابة لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، استثنوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وهذا يدل على أنهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنافلة تصلى على الراحلة، ولأن الله عز وجل يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وشطره بمعنى جهته، وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها كما فسرت ذلك السنة بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة. إذن فالصحيح في هذه المسألة أن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفلا، فإن قال قائل أن لنا أن نصلي في الكعبة فالجواب أن ذلك غير ممتنع عقلا ولا حسا، بإمكان الإنسان أن يفتح له باب الكعبة ويصلي في جوفها، ثم إذا لم يمكن أن يفتح له الباب فالحجر بكسر الحاء مفتوح، والحجر منه 6 أذرع وشيء من الكعبة، فمن الممكن أن يصلي الإنسان الفريضة في الحجر. قوله وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، يعني تصح النافلة في الكعبة باستقبال شاخص منها، أي لا بد أن يكون بين يديه شيء شاخص حتى في النافلة، والشاخص الشيء القائم المتصل بالكعبة المبني فيها. وعلى هذا فلو صلى نافلة إلى جهة الباب وهو مفتوح وهو داخل الكعبة لم تصح، لأنه ليس بين يديه شاخص منها، فإن وضع لبنة أو لبنتين بين يديه لم تصح أيضا لأنها ليست منها وليست متصلة. وقال بعض أهل العلم تصح النافلة في الكعبة وإن لم يكن بين يديه شيء منها شاخص، واستدلوا لذلك بأن الواجب استقبال الهواء والهواء تابع للقرار، قالوا ولذلك لو صلى على جبل أعلى من الكعبة كجبل أبي قبيس الذي في أسفله الصفا فلا شك أن الكعبة تحته وليس بين يديه شخص منها، ومع ذلك تصح بالاتفاق. فكذلك إذا صلى نافلة في جوف الكعبة لا يشترط أن يكون بين يديه شخص منها، ولكن هذا القياس فيه نظر، لأن المصلي إلى الكعبة في مكان أعلى يشاهد شيئا شخصا بين يديه، وإن كان غير محاذ له فلا يصح القياس، بخلاف الإنسان الذي ليس بين يديه شيء أبدا وهو في نفس الكعبة فبينهما فرق. ولا شك أن الاحتياط أن يكون بين يديه شخص منها، ولكن لو أن الإنسان صلى وجاء يستفتينا فلا نستطيع أن نقول إن صلاتك ليست صحيحة، وإنما نأمره قبل أن يصلي أن لا يصلي في جوف الكعبة إلا إلى شيء شاخص منها. ولهذا لما هدمت الكعبة في عهد عبد الله بن الزبير بنى أخشابا وأرخى عليها الستور من أجل أن يصلي الناس إليها، قال شيخ الإسلام وهذا دليل على أنه لا بد أن يكون هناك شاخص يصلى إليه. وخلاصة ما ذكره المؤلف من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها ما يلي: 1- المكان النجس إذا باشر النجاسة، 2- المقبرة، 3- الحش، 4- الحمام، 5- أعطان الإبل، 6- المكان المنصوب، 7- أسطحتها، 8- الكعبة وسطحها في الفريضة خاصة. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.